الأنبياء والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: حدثنا مسدد بن مصرهد. مسدد بن مصرهد ابن مصربل الثقة الثبت الأمين، وهو من الثقات الأثبات، روى له الجماعة. حدثنا حفص. حفص بن عمرو ولا حفص بن غياث؟ حفص بن عمرو. حفص بن غياث من؟ حفص بن غياث من الثقات الأثبات. عن الأعمش. الأعمش سليمان بن مهران. وأيدك بس. سليمان بن مهران كما قال الإمام الذهبي، سليمان بن مهران كذا يمين. لا زي ما احنا درسنا. سليمان بن مهران. إذا قال حدثنا أو أخبرنا فعط عليه بالنوارس. عن أبي الصفر. عن الثقات. نعم. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، وهو من الثقات الأثبات، روى له الجماعة. مر به رسول الله. استغفر الله. عبد الله بن عمرو بن العاص هو من الصحابة رضي الله عليه، هو الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه، صحابي من صحابي، هو من العبادلة الأربعة. العبادلة الأربعة. نقف هنا. صلى الله عليه وسلم أنا أطيب حائطا لي أنا وأمي، فقال: ما هذا يا عبد الله؟ فقلت: يا رسول الله، شيء أصلحه. فقال: الأمر أسرع من ذلك. ما يقول تم شرط. شرحناه هذا. باب في اتخاذ الغرف، هو طبعا من الأداب كما قلنا أن هذه الأبواب أبواب يراد بها الزهد في الدنيا، قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الرحيم بن مطرف الرؤاسي بن قدامة الكوفي، قال أبو حاتم الرازي ثقة، وذكر ابن حبان في الثقات فهو من الثقات. قال: حدثنا عيسى، وعيسى هنا ابن يونس، عيسى ابن يونس السبيعي الهمداني الكوفي، قال ابن معين ثقة، وهو حقا من الثقات، بل قيل فيه ثقة. وقال علي بن مديني: هو أثبت من أبيه. أبو زرعة قال: كان حافظا. وأحمد قال: ثقة ثبت، في علو في التوثيق. وأبو حاتم قال: ثقة. نعم، شرحنا أمس. أنا اليوم اتخذ الغرفة وتتكلم عنه الآن. قال: عن إسماعيل، وإسماعيل هنا وإسماعيل بن أبي خالد بن هرمز أيضا الكوفي، وثقه ابن معين، ونقل الدارمي توثيقه أيضا عن ابن معين، وقد قال فيه بعض العلماء أنه من الثقات الأثبات. نعم. قال: عن قيس بن أبي حازم الكوفي أيضا، هذا مسلسل بالكوفيين من أطراف الإسناد، قال يحيى بن سعيد أنه منكر، له مناكير كحديث كلاب الحوأب لما قالت عائشة رضي الله عنها أرضاها: أيكم يعوي عليها كلاب الحوأب؟ هو حديث لم يصح، وإن كان يحيى بن معين وثقه، ولكن له مناكير. قال: عن دكين بن سعيد المزني رضي الله عنه وارضاه، قال: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم فسألناه الطعام، فقال: يا عمر، اذهب فأعطهم. فارتقى بنا إلى علية، فأخذ المفتاح من حجرته ففتح. هنا هذا الحديث يعني فيه دلالة، كما صدر الباب في الباب الأول، على أنه لفت الانتباه إلى عدم الركون إلى الدنيا، وأيضا إلى عدم الاهتمام بأمر الدنيا والزهد فيها، ولأن كل بناء يحاسب عليه المرء ويأخذ من حقه وحظه فيه في الآخرة، كما صنع الصاحب الجليل القبة، واعترض النبي صلى الله عليه وسلم، أو أعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم من أجل اهتمامه بهذه القبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا لفت الانتباه كما قلت إلى الزهد في الدنيا وعدم الركون إليها، وكأنه يقول ويستثنى من ذلك ما كان ضروريا، كالغرف التي تكون للحاجيات وتبقى للأغراض التي يمتلكها المرء، أو الغرف التي يعيش فيها الإنسان، لأنه قال: مالا ومالا، يعني ما لابد منه فلا إنكار فيه. ولذلك لما لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم هنا أن يعطيه قال يا عمر اذهب فأعطي، أو قال يا عمر خذ المفتاح، فأخذ المفتاح من حجرته ففتح النبي، ففتح عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وارتقى إلى علية إلى الغرفة إلى الحجرة فأعطاه للنبي صلى الله، فأعطاه كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم. وفي قوله فسألناه الطعام فيها دلالة على فقر الصحابة وحاجة الصحابة وفاقة الصحابة، مع أنهم خير الناس وأنهم أعظم الناس مكانة وأنهم أقرب الناس إلى رب الناس سبحانه وجل في علاه، ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مر على أهل الصفة وجدهم في ضنق شديد وفي فقر وأيضا في فاقة، كان يقول لو تعلمون ما لكم عند الله جل في علاه لدعوتم الله أن يزيدكم. ولذلك لما دخل عليه متقلد النمار قام مغضبا وقال تصدق رجل بصاع بره بصاع شعيره، إلى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول تهيجا للصحابة حتى ينفق على أهل الصفة كثير من الصحابة. الغرض المقصود بأن حال الصحابة هذا لا ينبئ بأنهم أبعد الناس عن الله جل في علاه، وإلا فعطايا الدنيا لا تثبت أبدا المكان عند الله جل في علاه. إن العطايا عطايا الدنيا، فإن الدنيا يعطيها الله جل في علاه لمن أحب ومن لم يحب، وأما الدين فلا يعطيه الله إلا لمن أحب، فإن الله لا يعطيه إلا لمن أحب. وفيها كما قلنا لما أخذ المفتاح وذهب إلى الحجرة دلالة على جواز اتخاذ الغرف، مع أنه قد نهى عن البنايات، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أعرض لما ورد القبة فيها تشييد البناء فأنكر على ذلك، ولما ورد اهتمام عبد الله بن عمرو العاص بالبناية أو بتصليح مكان من الجدار قال الأمر أعجل من ذلك، يلفت الانتباه إلى الزهد في الدنيا، ومع أنه لفت الانتباه إلى الزهد في الدنيا بيّن أن من الاستثناء أن يهتم المرء بالمكان الذي سيسكن فيه، وهذا مما استثناه هو، وقال ما لا وما لا، يعني ما لا بد منه فلا إنكار فيه بحال. نعم، الفوائد المستنبطة: بيت مال المسلمين يهتم بفقراء المسلمين، بيت مال المسلمين هو الذي يهتم بفقراء المسلمين، يجب أن يكون لهم حظ ونصيب. وأيضا من الفوائد جواز اتخاذ الغرف، لأنه لما بوى الباب كأنه قال وما حكمه، جواز اتخاذ الغرف، شفقة النبي على الأمة، شفقة النبي على الأمة صلى الله عليه وسلم. هذه الفائدة الثالثة بهذا الباب، ولله الحمد والمنة.